ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات، طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المتجددة من هذه الشروحات لأحاديث عمدة الأحكام. ما زلنا مع أحاديث كتاب النكاح ومع الحديث 12 وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث في باب عشرة النساء، وهو يتضمن أدبا من آداب الجماع، وهذا الأدب يتضمن في طياته تنويها بعظمة هذه الشريعة التي ترعى المسلم في كل أحواله، والتي تحافظ عليه أن يكون مرتبطا بربه في كل أحيانه. نرى هذه الشريعة المطهرة لا تترك أمر هذه الغريزة إلا بتهذيب وترتيب رباني وبهدي يربطها بذكر الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر من أراد إتيان أهله بالجماع أن يذكر الله عز وجل على هذا، وتأمل أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على هذا الجماع، يرفع هذه الفعلة ويزكيها ويباركها وينميها، ويجعل الإنسان متشرفا بذكر اسم الله تعالى ومتبركا بذكر اسمه تعالى على هذا الأمر الذي قد يستحي منه بعض الناس أحيانا وينفر منه بعض الناس أحيانا، ويراه بعض المخالفين لدين الإسلام ارتكاسا في حمأة الحيوانية أحيانا أخرى. بعض أهل الملل المخالفة للإسلام يعدون مثل هذا الجماع والنكاح من جملة الخطايا ومن جملة البلايا التي تنزل بالإنسان عن رتبة عليا. والحق أن هذا الدين نما وسمى بهذه الغريزة وارتفع بها إلى أن جعلها ثوابا يثاب عليه الإنسان، وعملا صالحا يتقرب به إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. جعل إتيان الرجل لأهله سببا لثوابه وأجره، وسببا لزيادة حسناته ورفعة درجاته عند ربه، بل جعل النكاح بذاته من الطاعات والعبادات التي يرجو المسلم برها وثوابها وفضلها. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم بأن يذكر الله تبارك وتعالى وأن يتبرك بذكر اسمه الله عز وجل حين إرادة إتيان زوجته. فهذا في الحقيقة سمو لا تعرفه شريعة غير هذه الشريعة المطهرة المباركة، دعاء يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام كل من أراد إتيان زوجته ليقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اعتصام والتجاء واحتراز من الشيطان، اعتصام بجناب الله عز وجل والتجاء إلى جنابه جل وعلا، واحتراز من أن يقع الإنسان فريسة للشيطان وأن يتسلط عليه الشيطان في هذه الحالة التي يقارب فيها أهله ويصيب فيها شيئا من المتاع المباح من هذه الدنيا. إذن حصن المسلم على كل حال ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله عز وجل على كل أمر يهتم به ويهتم به في هذا الشرع المطهر. فإذا أردنا أن ننتقل إلى الشرح التفصيلي لهذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، المقصود بالأهل هنا الزوجة، ويطلق الأهل أيضا على الأمة التي ينكحها أي يطاؤها سيدها، فهي أهل لهذا السيد تسمى أهلا كما تسمى الزوجة المنكوحة أهلا أيضا. إذن كلمة الأهل تطلق على الأمة كما تطلق على الحرة إذا كانت زوجة، ويطلق هذا أيضا على الرجل، فالرجل أهل لزوجته كما أن الزوجة أهل لزوجه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك لأم سلمة كما مر معنا في لقائنا الماضي، فأخبر أنها ليست بهوى لا تهون عليه صلى الله عليه وسلم، أي لا تهون على أهلها، ويعني بذلك نفسه عليه الصلاة والسلام. والنبي هنا يقول: لو أن أحدكم إذا أراد، يعني قبل الشروع ولا في أثنائه ولا بعده، إذا أراد هذا يدلك على أن المقصود أن يقول الإنسان هذا الذكر قبل الشروع في الجماع. وكلمة أراد هنا تفسر ما ورد في حديث آخر من قوله عليه الصلاة والسلام: حين يأتي أهله. فحين يأتي أهله هذه قد توهم أن المقصود أن يبسمل وقت الجماع، لكن الرواية التي فسرت هي هذه الرواية التي معنا: إذا أراد. وهذا على غرار قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فإذا قرأت أي فإذا أردت القراءة، لأن الاستعاذة متى تكون؟ أين تكون؟ قبل، يعني عند الهم وعند الإرادة وعند العزم، قبل أن تباشر القراءة فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذا إذا أردت أن تأتي أهلك فلتذكر هذا الدعاء ولتقله قبل أن تشرع في الجماع. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله. بسم الله، الباء هنا تفيد الاستعانة، الباء تفيد الاستعانة، وقيل إن الباء تفيد معان أخرى لكنها هنا للاستعانة، للمصاحبة أيضا، للتبرك، وهي استعانة بالله عز وجل على كل شأن يهتم به شرعا. فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى على كل شأن تهتم به شرعا، وتتبرك بذكر اسم الله عز وجل على كل أمر تهتم به شرعا. والاسم في قولك باسم ما دل على مسمى، الاسم ما دل على مسمى أو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن وضعا. الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على مسماه، وقد يكون مشتقا من السمو بمعنى العلو لأنه يعلو مسماه. فإذا قلت بسم الله، فالجار والمجرور في قولك بسم الله يتعلق بفعل محذوف يقدر فعلا متأخرا خاصا، يقدر فعلا متأخرا خاصا، فعلا فتقول بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أجامع، بسم الله أفعل. هذا فعل، الفعل يقدم أم يؤخر؟ قد يقدم وقد يؤخر، لكن تأخيره أولى. لماذا؟ لأن اسم الله تعالى مقدم شرعا، فيجب أن يقدم طبعا. اسم الله مقدم رتبة وشرعا، فيجب أن يقدم طبعا. فأنت تقدم اسم الله فتقول بسم الله مجريها كما في الآية، بسم الله مجريها. ويجوز ماذا؟ أن يتقدم الفعل، لكن الأفضل والأولى هو أن يتأخر. وهذا أيضا يفيد الحصر، أنك تحصر الاستعانة والتبرك بسم الله فيما تريد أن تفعله، فتقول بسم الله أجامع، حال كوني متبركا ومستعينا ومصاحبا اسم الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث بأسانيد يعني كلها فيها ضعف، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أبتر يعني أقطع، والمعنى أنه ناقص البركة. والإنسان إذا أكل يلتمس بركة الأكل بأن ينتفع جسمه وأن يتغذى وأن يذهب الله عز وجل جوعته، وكذا إذا أتى أهله فإنه يلتمس بركة هذا الفعل بأن يرزقه الله عز وجل ولدا صالحا، وأن يعف بذلك نفسه وزوجه. فهو يريد من كل فعل غاية ومنتهى. ما هو منتهى هذا؟ أن يحصل له العفاف، أن يعقبه الله تعالى الذرية الصالحة، أن يكثر الله عز وجل نسل أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يخرج الله من صلبه من يعبد الله تعالى ويوحده لا يشرك به شيئا. هذه كلها تأتي ببركات هذا النكاح. فأنت تطلب بركة النكاح بذكر اسم الله تبارك وتعالى على سبب الولد، وهو الجماع. سبب الولد هو الجماع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم جنبنا الشيطان، في رواية للبخاري اللهم جنبني الشيطان بالإفراد، يعني المتحدث أو المتكلم تحدث عن نفسه فيقول اللهم جنبني الشيطان، وجنبنا أيضا، والمعنى امنعنا منه واحفظنا منه وأجرنا منه وأبعده عنا حال فعلنا للجماع. وهذا لما روي من أن الشيطان، قد ثبت هذا، أن الشيطان يحضر الإنسان عند طعامه، يحضره إذا دخل بيته، يحضره إذا جامع أهله. فالإنسان إذا دخل بيته فلم يذكر اسم الله عز وجل دخل معه الشيطان. فإذا قرب إليه طعامه فلم يذكر اسم الله أكل معه الشيطان. فإذا أراد أن يأتي أهله فلم يذكر اسم الله جامع معه الشيطان، كما نقل ذلك عن مجاهد من أئمة التفسير. إذن العبد يصحب اسم الله في كل أمر، ويحفظ اسم الله تعالى على كل فعل شريف له قدر. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك إذا دخلت بيتك أن تقول بسم الله، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، وهكذا. يأمرك إذا أكلت أو طعمت أن تقول بسم الله، لأن هذا يذهب الشيطان ويبقي لك بركة هذا الطعام. وتأمل قول الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد. المشاركة في الأموال من الشيطان كيف تكون؟ بأن يأخذها الإنسان من غير حله وأن يضعها بعد ذلك في غير حقه. يأخذ المال من غير حله بأنواع من المكاسب المحرمة ثم يضعه في غير حقه، فهذه شركة الشيطان للإنسان في ماله، شاركه في ماله بهذه الصورة. وكذا لو أنه سرق أو فعل ما يعني يحرم في اقتناص واكتساب هذه الأموال ثم ذهب بها ذات اليمين وذات الشمال، فإن ذلك يعني من مخالطة الشيطان إياه. وقوله والأولاد، كيف تكون مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد؟ لها صور، صور كثيرة. من ذلك ما أمر به الشيطان من أضلهم بأن يقتلوا أولاده، هذه شركة في الأولاد. ما أمرهم به الشيطان من أن يسموا أولادهم بأسماء معبوداتهم الباطلة، كان يسموا مثلا عبد الحارث ويسموا عبد العزة وعبد اللات وعبد منات وغير هذا من الأسماء، فهذا أيضا من شركة الشيطان لهم في أولادهم. وتأمل أيضا إن من شركة الشيطان لهم في أولادهم أولاد الزنا والعياذ بالله، أولاد الحرام، فإن هذا من أعظم مشاركة الشيطان للإنسان في يعني ذريته. وكذا ما يفعله بعض أهل الملل المخالفة لدين الإسلام، كان يصبغوا أولادهم في الكفر حتى يهودوهم وينصروهم ويمجسوهم، كصنع النصارى مثلا بغمس أولادهم في مائهم الذي يعمدون فيه أبناءهم، فهذا أيضا من شركة الشيطان لهؤلاء في أولادهم. والصورة الأخيرة هي التي تعنينا الآن، وهي ما ذكر ونقل عن مجاهد رحمه الله تعالى: إذا جامع الرجل أهله ولم يسمي، ولم يسمي، انطوى الشيطان على إحليله فجامع معه، فجامع معه أهله، يعني تشكل الشيطان بطريقة الله يعلمها على ذكر هذا الإنسان، فصار كأنه يجامع مع هذا الإنسان زوجه، فتلك مشاركته إياه في ولده. واقرأ قول الله: وشاركهم في الأموال والأولاد. واقرأ أيضا قول الله تبارك وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدل هذا على أن الجان قد يصيب المرأة، قد يصيب المرأة وينال منها ما ينال منها زوجها، وهذا إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عند إرادة الجماع. فهذا معنى قوله: اللهم جنبنا الشيطان، أي حال الجماع، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا دعاء بحفظ الولد والذرية من كيد إبليس ومكره وإحاطته بالإنسان، ذلك أنه يحيط بالإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، فإذا ولد تخبطه الشيطان، أي طعنه في خاصرته أو طعنه في بطنه، ومن هذا يكون بكاء الولد، وعند موته يعرض له ليفتنه عن دينه، فتلك فتنة الممات، وبين الولادة والممات لا يفارقه الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد بين الله عز وجل أن عداوته محيطة، فقال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إذن يراك ولا تراه، يعاديك لأنك مؤمن وهو كافر، فعداوة لأجل الدين، والعداوة من أجل الدين أشد ما تكون العداوة، وهو قد عاد أصلك وجدك وهو آدم عليه السلام، فإذا عاد جدك فسيعاديك، لأنهم قالوا: عدو جدك لا يودك، عدو جدك لا يودك. وهو يراك حيث لا تراه، ومن حيث لا تراه، فيطلع على غفلاتك ويطلع على عوراتك، ولهذا أنت مأمور بأن تحفظ عورتك وألا تتكشف وألا تتعرى لما يقع من نظر الشيطان إليك، هذا من جهة، وحياء من الله عز وجل ومن ملائكته من جهة أخرى، فإن معنا من ليس يفارقنا إلا عند ما لا بد منه كقضاء الحاجة وإتيان الأهل، وهؤلاء هم الملائكة. أما الشياطين والعياذ بالله فإنهم ينتهزون الفرصة ويهتبلونها، فيشاركون الناس في أموالهم وأولادهم، تلك وظيفتهم مع وظيفة الغواية. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فإن يقدر يعني من التقدير يقدر الله تبارك وتعالى بين الرجل وامرأته في هذه الليلة أو في هذا الجماع أن يكون بينهما ولد أو أن ينشأ من هذا ولد أو أن يخلق من هذا ولد، فقوله في ذلك الإشارة إلى ماذا؟ يعرف؟ فإن يقدر بينهما ولد في ذلك، نعم، ما معنى ذلك هنا والإشارة إلى ذلك؟ أي في ذلك الجماع؟ أي في ذلك الجماع لم يضره الشيطان، وفي رواية لمسلم لم يسلط عليه الشيطان، وفي رواية للبخاري لم يضره شيطان من غير تعريف. وما هو الضرر المنفي في هذا الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان، ما هو الضرر المنفي في هذا الحديث؟ الضرر المنفي في هذا الحديث أنواع منوعة من الضرر، فمن قائل إن الضرر المنفي هو الصرع، ذلك أن الذي ذكر اسم الله تعالى عند تخليقه لا يتلبس به الشيطان ولا يتخبطه الشيطان من المس، لأن المس تلبس من الشيطان والجان بالإنسان، فإذا ذكر اسم الله تعالى عند تخليقه وعند جماعه، عند الجماع الذي ينشأ عنه هذا الولد، فإن هذا يمنع من تعرض الشيطان له بالضرر في المس. وقيل بل الضرر المنفي عنه هنا هو ما يتسلط به الشيطان على الإنسان عند ولادته، فلا يطعن في خاصرته أو لا يطعن في بطنه الطعنة التي ذكرت في الحديث الصحيح، وهذا من حفظ الله تعالى لهذا الولد عند ولادته. وقيل بل لا يضره في بدنه أبدا، لا يضره الشيطان في بدنه، وهذا أعم من الضرر عند الولادة، أو أعم من الضرر في أثناء حياته، أو أعم من الضرر عند مماته، فبدنه محفوظ بإذن الله من الشيطان. وقد يقال إن بدنه منه عقله، فلا يتسلط الشيطان على عقله بالإيذاء ولا بالإغواء. لكن بعض أهل العلم قال الحديث على إطلاقه، الحديث على إطلاقه لم يضره الشيطان، يعني في دنياه، في بدنه، في عقله، في دينه. وإذا لم يضره شيطان في دينه، هل يعني هذا أن يكون معصوما، ألا تقع منه السيئات؟ هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. لماذا؟ لأن العصمة لا تثبت إلا للأنبياء. قال بعض أهل العلم الصحيح من هذا أن هذا سبب لحفظه في دينه ودنياه، لكن السبب لا ينتج نتيجته إلا بشروط تتحقق وموانع تنتفي، فإذا جاء بالشروط كاملة على وجهها وانتفت الموانع كاملة على وجهها كان هذا سببا داعيا لحفظه في دينه ودنياه، لكن قل أن يتحقق هذا، وإنما قد يتحقق بعضه، فيتحقق بعض الحفظ، فيتحقق بعض الحفظ وتتحقق بعض العصمة، لا العصمة المطلقة التي هي لأنبياء الله، فهذا يدل على أنه يكون إلى الهداية أقرب وإلى الصلاح أقرب منه إلى ضد ذلك، لكن هو سبب يفعل فعله إذا استجمع شرائطه وانتفت موانعه، وانتفت موانعه. وقيل لم يضره، أي لم يضره بفتنة يفتنها إياه في دينه، فلا يتعرض له الشيطان بإغوائه عن دينه الذي هو الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. وقيل وهو الذي ذكرناه آنفا لم يضره، أي لم يشارك أباه في جماع أمه، لم يشارك أباه في جماع أمه، وهذا أيضا من الضرر الذي ينتفي في هذا الحديث. هذا بالجملة يدل على ماذا؟ يدل على أن كيد الشيطان كما يكون بالوسوسة للإنسان يكون بغير ذلك، يكون بغير ذلك. فالشيطان كما يتعرض لك بالوسوسة يتعرض لك بأذى آخر، من هذا الأذى ما ذكرنا، من المشاركة في النسل، من المشاركة في الأكل، من المشاركة في المال، من الإغواء بالفتنة عن الإسلام إلى الكفر، من الضرر في البدن بالمس ونحوه. فهذا كله من أذى الشيطان وضرره، ومع هذا فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمتى ما استعاذ الإنسان بربه تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يعدو قدره، إن الشيطان لا يعدو قدره ولا يبلغ من العبد مراده، لأنه في حصن الذكر، فالذكر هو القلعة الحصينة التي يتحصن بها الإنسان من أذى الشيطان ويدخل بها وفيها إلى عصمة الرحمن تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث دلك على أن كيد الشيطان ليس قاصرا على الوسوسة، وإنما هو يتجاوز ذلك، وعلى الإنسان أن يتحفظ من الشيطان في كل أحواله وأحيانه وأفعاله، وأن يستحي أن يراه ربه تبارك وتعالى على معصية، أو أن تراه ملائكة الله تعالى على معصية، وأن يحذر ويتوقع أن يراه الشيطان، لأن هذا يدعوه إلى مزيد من إغوائه ومزيد من الطمع فيه، فإنه إذا راه على معصية الله طمع فيه وأراد أن ينال منه أكثر من ذلك، فهذا يغري الشيطان بإغواء هذا الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم من شره، وأن يعافينا وإياكم من كيده، وأن يعصمنا بعصمة منه، وأن يحفظنا بحفظه، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث، لننتقل إلى الحديث الآخر، وهو الحديث الأخير في كتاب النكاح. تفضل شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. هذا الحديث آخر أحاديث باب النكاح، آخر أحاديث باب النكاح، وهو متعلق بالنهي عن الخلوة بالأجنبية. والنهي عن الخلوة بالأجنبية باب عظيم من أبواب الفساد، وخطير من أبواب الانحراف، ولذا اعتنى المصنف بأن يورد هذا الحديث في هذا الباب، وهو يحمل كما قلنا التحذير من خطر الدخول على النساء الأجنبيات بدون محرم منهن، وأشد ما يكون الخطر يكون من أقارب الزوج إذا دخلوا على المغيبة، فإن ذلك قد يدعو إلى الفواحش وحصول المنكرات والوقوع في المحرمات، وهذا أمر يتحاشاه المجتمع النظيف الطاهر البريء السالم من الفواحش، وهو أمر يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تطهير أمته منه، ولهذا لما نهى عن الدخول على المغيبات أو على الحرائر أو على النساء سئل سؤالا يعني لشدة الملابسة، فإن أقارب الزوج يدخلون عليه ويخرجون، ويكثر دخولهم عليه وخروجهم، أخوه وابن عمه ونحو هذا، فألا يرخص لهؤلاء؟ فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء هم أشد تحريما. لماذا؟ لأنهم أكثر ملابسة، ولأن دخولهم مبرر ومفسر وهذا قد يفضي إلى وقوع الريبة والعياذ بالله، أو وقوع الفاحشة والعياذ بالله تعالى. فهذا تحذير من التساهل في التفريط الذي يخشى منه وقوع الحرام، بل هو بعينه حرام، حرمه الله تعالى وحرمه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله إياكم، ما أعرب إياكم؟ إياكم هذا مفعول بفعل مضمر تقديره أحذركم واتقوا وامتنعوا. إياكم والدخول، الدخول ما إعرابها؟ معطوف على منصوب، معطوف على منصوب. إياكم والدخول، يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من الدخول على النساء المغيبات من غير محرم، يعني يحذر من خلوة بأجنبية لا محرم معها، وهو يقول قوا أنفسكم أن تدخلوا على امرأة أجنبية عنكم لا محرم معها. وهو في الحديث الآخر يقول من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان، فإن ثالثهما الشيطان. وهذه علة التحريم، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خلوة بالأجنبية؟ لماذا؟ لأن ثالثهما سيكون بماذا؟ بالإغواء والإغراء بالفعل المحرم. وهو في الحديث الآخر يقول لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان. فإن هذه تعليلية تبين أن علة التحريم أن الشيطان سيكون معهما بالإغواء والإغراء وتزيين الحرام والعياذ بالله تعالى. يبقى هذا نهي عام، إياكم والدخول على النساء، هذا نهي عام يشمل قريبات الزوج وأقربائه، يشمل المرأة التي يعني مع محرمها أو التي ليست مع محرمها، إياكم والدخول على النساء. لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في هذا الحديث المرأة التي ليس معها محرم منها، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أن النهي عن الدخول عن امرأة ليس معها محرم. فإن كان معها محرم فإنه لا يمتنع ذلك بضوابطه، لا يمتنع ذلك بضوابطه. يعني رجل معه زوجته، هل يجوز لأحد أن يدخل عليهما؟ نعم يجوز. وأن يجلس إليهما؟ نعم، لكن بضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ لابد أن تعرف، وإلا كان هذا من الاختلاط الذي ينهى عنه، كان هذا من الاختلاط الذي ينهى عنه. فليست القضية فقط في أنه يحرم عليك أن تختلي بها، ويحرم عليك أن تخالطها اختلاطا مستهترا، فإن من الاختلاط ما هو محرم ومنه ما يباح للحاجة. فالمباح للحاجة كدخولك السوق وفيه بعض النسوة، أو ذهابك إلى مكان عام وفيه نساء، فهذا اختلاط لا يقال عنه محرم. فإذا تضمن هذا الاختلاط نظر فيه ريبة، تضمن نظرا فيه ريبة، أو تضمن مصافحة، أو تضمن يعني كلاما لا يحل أن يكون بين الرجل والمرأة الأجنبية، كان هذا الاختلاط اختلاطا محرما. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تنهى النساء أن يخالطن الرجال في الطرقات، فتأمرهن بحواف في الطرقات، وتقول عليكن بحواف في الطرق، فكن رضي الله تعالى عنهن يعني تسير الواحدة منهن بجوار الجدار حتى يكاد الثوب يلتصق بالجدار، حذرا من مخالطة الرجال. وكانت تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وفي الحديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، كل هذا لسد الذريعة المفضية إلى الحرام والعياذ بالله تعالى، هذا كله لأجل سد الذريعة التي تفضي إلى وقوع الفاحشة والعياذ بالله. فإن النظر المحرم بريد الزنا، وإن الاختلاط المحرم يفضي إلى الزنا، وإن الخلوة خلوة المحرمة تفضي أيضا إلى وقوع المحرم والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال إياكم والدخول على النساء، أي أحذركم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسترشده أفرأيت الحموة، أفرأيت الحموة يعني أخبرني عن حكم الحمو، من هو الحمو؟ قالوا الحمو أقارب الزوج، الحمو أقارب الزوج، قيل هو أخو الزوج، وقيل هو من يدخل على الرجل من أقربائه، من يدخل على الرجل من أقربائه، وقيل بالعكس الحمو أقارب الزوجة، وقيل الحمو أقارب الزوجة لا يدخلون عليها أيضا ممن ليس من محارمها، يعني ابن عمها مثلا، ابن خالتها ونحو هذا، ليس من أقاربها، ليس من محارمها، وهو من قرابتها، فلا يجوز أن يختلي بها ابن عمها ولا أن يختلي بها ابن خالها ونحو هذا، فأقاربها لا يجوز لهم أن يختلوا بها، وأقارب زوجها أيضا من غير محارمها لا يجوز أن يختلوا بها أيضا. لهذا قال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو، فقال صلى الله عليه وآله وسلم الحمو الموت. والعرب إذا أرادت أن تصف شيئا بشدة الكراهة تبالغ في كراهته وعدم يعني الالتفات إليه تسميه موتا، يعني هذا من شدة التحذير، يعني يخاف منه كما يخاف من الموت، يخاف منه كما يخاف من الموت. وهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أن تبتعد الأمة عن مواطن الزلل وعن أسباب وقوع الخلل. وعمر رضي الله تعالى عنه يؤثر عنه أنه كان يمنع العزاب من أن يسكنوا بجوار المتزوجين المتأهلين الذين لهم أهل، ويمنع المتأهل من سكن في وسط العزاب حفظا للمجتمع من أن تشوبه شائبة أو أن تقع فيه ما يعكر أن يقع فيه ما يعكر صفوه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع من دخول الأجانب على المرأة، وينهى المرأة أن تبدي شيئا من زينتها لأحد، أو أن تخرج بثياب متزينة فيها أو متعطرة بها أو كذا لتفتن الرجال. ويعني الأحاديث في هذا كثيرة ظاهرة واضحة بينة في دلالتها على المقصود. إذن هذا الحديث دل على تحريم الوسائل التي لها أحكام المقاصد، تحريم الوسائل التي تحرم لأجل أنها تفضي إلى الحرام، ودل أيضا على الابتعاد عن مواطن الزلل والشبهات، ودل أيضا على أن الرجال المتأهلين يجب أن ينتبهوا لأهليهم ألا يدخل على أهليهم أحد من غير محارمهن، من غير محارمهن، يعني أبوها يدخل، أخوها، أبوه يدخل ونحو هذا، لكن أن يدخل أخوه أو أن تدخل أو أن يدخل ابن عمه أو ابن عمها فإن هذا لا يحل حسما لمادة الفساد في المجتمع. ولا شك أننا رأينا واطلعنا وسمعنا عن يعني فواحش إنما وقعت بسبب يعني هذا التساهل الذي قد يقع في بيوتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مجتمعات المسلمين من كل سوء، وأن يدفع عن هذه المجتمعات كل شر وفتنة وبلية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، الحديث الأخير من باب النكاح، لننتقل بعد ذلك إلى باب الصداق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الصداق. وما هو الصداق؟ الصداق هو العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل ما يقع من الاستمتاع، أو في مقابل ما يقع بسبب الدخول في عقد النكاح. والصداق ثابتة مشروعيته بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبالإجماع، وهو ثابت أيضا بدلالة العقل. فأما ثبوته بكتاب الله عز وجل فقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا يدلك على أن الصداق له أسماء، فمنه النحلة ومنه المهر ونحو هذا. فعطية المرأة في عقد نكاحها اسمها الصداق، واسمها المهر، واسمها النحلة ونحو هذا. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق نساءه، وقال لبعض أصحابه: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا في الصحيح: التمس ولو خاتما من حديد. والعلماء مجمعون على مشروعيته لتكاثر النصوص التي تدل عليه. وهل للصداق حد لأكثره أو حد لأقله؟ نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحد لذلك حدا، إلا أقل ما يتموله الناس. وقد يعني أصدق بعض النساء أن يعلمها زوجها ما حفظ من كتاب الله تعالى، فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن، أي على أن يعلمها ما يحفظ من كتاب الله تعالى. والآخر قال له: التمس ولو خاتما من حديد، يعني أقل ما يمكن أن يتموله الناس. ويستحب تخفيف الصداق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم النساء بركة ماذا؟ أقلهن ولا أيسرهن مؤونة، أيسرهن مؤونة. وهذا الحديث يعني يصلح للاحتجاج به في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أكثر من 12 أوقية. لماذا؟ لأن النبي يعلم أمته التخفف والتخفيف والتيسير. وقد وقع بسبب المغالاة في المهور ما وقع من المفاسد والإشكالات الكثيرة التي تعج بها المجتمعات. ولهذا نحن في هذا الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي أحد زعماء بني النضير، بنت حيي بن أخطب، وكانت زوجة رجل يقال له كنانة. هذا الرجل وذاك الأب كلاهما قد هلك على الكفر. زوجها كنانة بن أبي الحقيق هذا قتل عنها يوم خيبر، فكانت مترملة، كانت مترملة بموته. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوة، فصار الصبيان والنساء أرقاء للمسلمين. فوقعت صفية رضي الله تعالى عنها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاستنقذها من ذل الرق وذل العبودية، فجعل عتقها صداقا لها. وكان هذا العتق فيه بركة، على من؟ على سائر من سبي من النساء، لأنه لم يبقى أحد وقع في سهمه امرأة يعني مسترقة من هؤلاء إلا اعتقها إكراما لصفية زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين اعتقها وتزوجها جعل عتقها صدقة. واستفاد العلماء أنه يجوز أن يعتق الرجل أمته أن يجعل هذا العتق إيه؟ صداقا لها. وفيه أيضا دليل على جواز كون الصداق منفعة دينية أو منفعة دنيوية، فهذا العتق كان هو الصداق. وقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل يعني الصداقة إجارة على تعليم كتاب الله عز وجل. وفي القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فجعل المهر أو الصداق هو هذه الإجارة التي يعني تكون صداقا لتلك المرأة. صفية رضي الله تعالى عنها فقدت أباها ومن بعده فقدت زوجها، وهي يعني من بني قريضة رضي الله تعالى عنها، فنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من العلماء من يعني قال بعدم جواز أن يكون العتق صداقا، لكن الصحيح في مذهب الإمام أحمد إلى جوازه عملا بهذا الحديث الذي بين أيدينا. وأما الأئمة الثلاثة فمنعوا من ذلك وتأولوا الحديث بما يخالف ظاهره أو حملوه على خصوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. لننتقل بعد هذا إلى الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية، ثم نذكر أسئلة هذه الحلقة. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. بالنسبة لسؤال الحلقة الماضية كان السؤال الأول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وكانت الإجابة المراد بالعسيلة هنا الجماع أو الوطء، وهو قول جميع الفقهاء وانفرد سعيد بن المسيب فلم يشترط الوطء. قال ابن المنذر ولعله لم يبلغه الحديث، وهذا الحديث حجة عليه ومخصص لعموم الآية ومبين للمراد منها. وشذ الحسن أيضا أي قال وطء فيه إنزال التفاتا لمعنى العسيلة، ولكن المراد هنا الجماع دون الإنزال. انتهت إجابة السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني ما معنى قول الراوي من السنة كذا، وكانت الإجابة إذا قال الراوي من السنة كذا فأكثر الأصوليين يحملها على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي له حكم المرفوع، ولا تنصرف السنة إلى غيرها إلا بتخصيص يدل على ذلك. انتهت الإجابة. هذه إجابة صحيحة. طيب هل أحد الشباب لديه سؤال استفسار؟ تفضل. بارك الله فيكم وأثابكم الله. لو كانت له أمة موطوءة وأراد عتقها وأن يتزوجها، هل تستبرئ أم لا تستبرئ؟ على كل حال الأصل أن السيد إذا أراد أن ينكح أمته فإنه يجب أن تستبرئ بحيضة، يجب أن تستبرئ بحيضة. هذا إذا كانت هذه المرأة مملوكة لغيره فصارت في ملكه، فيجب أن تستبرئ، واستبراؤها يكون بحيضة واحدة. فإذا حاضت ثم طهرت جاز له عندئذ أن يطأها، سواء كان هذا الوطء بزواج أو كان وطئا بملك يمين. نعم. إذا كانت موطوعة له فلا حرج، فلا إشكال، يعني ليس لها أن تستبرئ. نعم، لأنها يعني موطوعته هو، لما الاستبراء لحق يعني لحق ماء غيره، قد تكون موطوعة لغيره، فعندئذ يجب أن يستبرئ رحمها أنه لا حمل فيه من يعني رجل غيره، ولا يجوز له أن يسقي ماءه زرع غيره كما في الحديث. لو قلنا يا شيخ أن تستبرئ تعبدا. نعم. لو قلنا تستبرئ تعبدا. إذا قلنا الأمر بالاستبراء تعبدا يبقى تستبرئ ثم يعقد عليه. لكن هنا الاستبراء له معنى وهو ماذا؟ وهو ألا يكون في رحمها شيء من غيره. نعم. تفضل شيخ. بارك الله فيك شيخنا الجليل. هل دعاء الجماع مقتصر على الزوج فقط؟ يعني ظاهر هذا الحديث كذا، أنه يقول إذا أراد أن يأتي أهله كذا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فليس فيه أن المرأة مأمورة بما يؤمر به الرجل. نعم. هل أحد الشباب لديه سؤال؟ تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. بالنسبة لركوب المرأة للمواصلة القليلة المسافة، فهل تعتبر خلوة مع السائق؟ يعني استظهر بعض أهل العلم أن المرأة إذا ركبت في مواصلة عامة داخل المدينة فإن ذلك لا يكون خلوة، فإن ذلك لا يكون خلوة إذا يعني أمنت الريب، إذا أمنت الريب فإن ركوبها مع السائق داخل المدينة في الأماكن المأهولة المعمورة لا يعد خلوة. فإن خرجت إلى خارج البلدة أو إلى أماكن يعني لا يراها فيها أحد أو لا يشاهدها فيها أحد فهذا يكون من الخلوة المحرمة. تفضل أخي مصعب. جزاك الله خير يا شيخ. شيخنا لو كان ابن عم الزوجة أو ابن خالها رضع معها 5 رضعات مشبعة، هل يكون محرم لها أو في كسفر مثلا؟ نعم، إذا ثبت أنه أخ لها من الرضاع فإنه يكون من محارمها ويستبيح منها ما يستبيح محرمها من الاطلاع عليها أو صحبتها أو مصافحتها. لا، لا حرج في هذا. نعم. طيب الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيك. طيب في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول: بين المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجنب الشيطان ما رزقتنا، بين المقصود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وجنب الشيطان ما رزقتنا. السؤال الثاني: اشرح معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألحم الموت. جزاكم الله خيرا. وياكم سيدنا، أحسن الله إليكم فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري الذي يشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.